حديثنا حصاد وشلت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره هركسك بويا خشبت أن يبسط بل أن يبسط له في رزقه خذ تعالى رزقه يبرفره بك أو ينسأ له في أثره أن خذ تعالى أفعم روي يماي بوي بذهلت بريج بك فليصل رحمه بلا رحمه الجل مروبة خببه رحمه مروبة خببه فنجي الجل مروبة خببه يبرحم بتن الجلون هكرو يهوكرا خذ تعالى بعمر وي دريش كت شو ده دريش كت شنكو خذ تعالى يانبسي هكر وي كسي باشي كر الجل مروبة خو أزي عمر وي دريشتر لكن أوجيك يانبسيه يا تقدير كريه.